موت المرء خير من حياة بمعصية ومن تعذيب نار إلى موت إلى قتل هلموا ولا ترضوا بكفر أو بعار فموت المرء